إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. الناس هتدفع فلوس عشان تخش الشادر اللي بننشد فيه. ما أنا عارف إن دي أول مرة، بس بكرة هتتعودوا عليه وصوتكم هيكبر وأجرتكم هتزيد. وأجرتنا كام النوبية دي؟ أنا سألت واتجزت وعرفت إن أجرتك وصلت في الليلة 15 قرش. أنا هديلك الطقطقية بس ليها شرط. وشرطك إيه يا سحسن؟ تحفظ بيتك شوية قصايد وموالد تنشدهم لوحدي. تبقى صيطة يعني؟ مش الليلة كلها، جزء منه. وابن الشخال ده منشد مفيش أخوه. وضبها زي ما أنت عايز. والله ما صدقت لما قالوا لي ان كده يا عم الشيخ. ايه يا شيخ ابراهيم، انت مستغل بالمحل ده ولا ايه؟ ده زي شبط كل الناس تتجبل فيه. وايه شبط ده يا عم؟ لوكان ده في مصر المحروسه نعيمه. 12 سنه اتغربتها بين مصر واسكندريه، وكل شيء تجهله طماي شفته وعرفته اهو. ده حجاب. خليك في حالك امال، ودي اكيد بإذن الله وبمشيئته تعالى. عشان ايه الحجاب ده؟ أنا مش عارف انت ايه اللي جابك هنا يا عم الشيخ. ما ظنش عمر الحلال. أصل القعدة هنا تراوح. وعشان أأكد لكم فكرتكم ان هنا فيه ناس باردة، بسأل تاني، الحجاب ده ليه؟ علشان فكرك ما يروحش بعيد، ده لأم كلثوم جلجان عليها يا عم. ربنا يحميها. أنا لو بعتقد في الحاجات دي كنت طلبت لها حجاب أنا كمان، لكن دي خرافات. خشيت يا راجل. اسكت، احنا مقعدينك في الطراوة هنا واقفة بحالك. قال الحجاب قال. شيخ إبراهيم، انت قمت ليه من فرشتك؟ لبستيها الحجاب؟ ايوه، وسألتني السؤال ده قبل ما ننام وجاوبت. قلت لها ما تخلعهوش. حاصل، بس أنا حاسة أنك لسه بالك مشغول، ما أنتش زي عوايدك. كان نفسي خالد ياخد مكاني. ما فيش حد يا أخويا ياخد مكانك، ربنا يخليكوا لي أنتوا الاثنين. يا فالله الزمن مش زماننا. أنا حسيت السماعة بيروحوا من إيديا. لو كنت واحد تاني كنت ركبت دماغي وبقيت مسخرة للخالد. بعد الشر يا أخوي. ما دام ما قدرتش أعمل اللي نفسي فيه. بنا يا خالد يا حجاب. إن شاء الله، خالد لسه صغير، بكرة تشوف إن ما كانش يبقى صيد ما فيش أخوه. يا رب. عارفة يا فاطمة، كلهم في مولد عجبتهم أم كلثوم. طبعا مش مصدقين إن بنت مجروده زي دي تنشد. لا، حس أم كلثوم ما فيش منه. برلنت، وده اللي شغلني يا فاطمة. اصبروا علينا شوية، مش خلاص؟ ادي احنا جايين اهو. ايه رأيكم؟ كويس كويس يا جو. يعني هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه فاطمة. ايه مالك انت؟ اذا كانت ام كلثوم فرحانة اهي، مش كده برضو؟ ايوه يابا، شكلي بقى زيكم زي خالي. صلي يا ربي وسلم على النبي بدر التمام، يا محمد يا حبيبي أنت مصباح الظلام، أنت سر الله حق والمظلل بالغمام، أنت نور أنت بدر أنت شمس للأنام، أنت أصل للبرايا أنت مولانا الإمام، يا رسول الله إني أبتغي نيل المرام، كن مغيثي كن مجيري في الورى يوم الزحام، أنت مطلوبي فهب لي نظرة في المنام، صلي يا ربي وسلم على النبي بدر التمام، يا محمد يا حبيبي أنت مصباح الظلام. هتروح عند دي جاي عشان ام كلثوم. الحنطور وصل يا ام كلثوم. جاي حالي. انا ماشيه يا يما. ما تعوجيش يا ام كلثوم، اختك سيده جايه تتغدى حدانا النهارده، كمان وراكوا سفر. ما تقلقيش يا يما، انا جاهزه بلبس. والله يا عزيزة الجمعة اللي فاتت دي كلها كانت أفرح وليالي لحد الفجر. طب أقول لك على حاجة، أنا في يوم وأنا رايحة المدرسة في السنبلاوين اكتشفت إني نايمة وأنا ماشية. ما هو مشوار كبير قوي يا أم كلثوم، هو قد إيه؟ ما حسبتوش، لكن بيقول حوالي 3 كيلو. 3 كيلو رايح و 3 كيلو راجع؟ يا ستي لما بكون مرتاحة بنقعد أنا وخالد طول السكة نهزر وننجر في بعض، نلاقي نفسنا وصلنا من غير ما نحس. وبعدين ما هي السنة دي وخلاص، ابويا قال لي انت كبرتي وكفايه مدرسه لحد كده. خساره. انت عارفه يا ام كلثوم، انا كان نفسي اروح المدرسه. وايه اللي منعك؟ ابويا لما قلت له قال لي ما انا جايب لك مدرسين من المنصوره لغايه البيت هنا، لكن نفسي اعمل حاجه بره البيت ده. انا ما بحسش ان على وش الدنيا الا في الاسبوعين اللي بنزل فيهم مصر. حلو، مصر جنه. انا بستنى سفرياتي كل سنه بفروغ الصبر، وبالمناسبه جايلنا اخر رمضان ضيوف من مصر، بنتهم جدنا كده، هم ناس اغنياء قوي. معلش يا عزيزه، انا جيت بس عشان ما اقدرش ارفض لك طلب. بس عندك شغل النهارده؟ ايوه، وتلاقي ابويا الوقت. يعني مش هتلحقي تسمع الاسطوانه الجديده اللي شيعت لك عشانها؟ الشيخه والعيله محمد واصله طازه من المنصور. ليل الحبيب فرجه فاه والحب داعي. الحبيب صار جفاه والحب دايم. جرى ايه يا ام خالي؟ انا مش قلت لك حاجتين ما اشوفهمش على الطبليه، المخلل والشطه. اعمليه لولادك روحهم في الشطه، خصوصا ام كلثوم. ما هو عشان ام كلثوم بالذات حنيتك ازاي ده، دي هتضرها. يا بنتي المخلل والشطه لهم تاثير وحش على حسها، خصوصا لو كانت منهم حاجه في الليله اللي هتنشل فيها ممكن صوتها يشرخ منها. بعد الشر دي ما حصلش. وعشان ما يحصلش لازم تقللي الملح والسمنه في الاكل. عشان حسها برضو؟ لا، عشان اكل ما يلبس على نفسنا. ولا ايه يا صابي؟ ايه يا اولاد؟ ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. ما انت عارف اهو. يلا شهير، هو احنا ابا هنسافر من غير ام كلثوم؟ لا طبعا، هي اتاخرت كده ليه يا فاطمه؟ ما لسه بدري يابا، هو مش البابور معاده الساعه 6؟ ايوه يا بنتي، بس بينا وبين المحطه في السنبلاوين يجي حوالي ساعتين مشي، والبابور ما بينتظرش حد، احنا اللي لازم نستناه، ولو فاتنا يبقى عليه العوض في الليله كلها. الحمد لله. هات الطشت والابريك. حاضر يابا. وبعدالك يا ام كلثوم بالراحه شويه على البيت يا ابو خالي، البيت لسه صغار. والصغيره دي لازم تكبر وتحس بالمسؤوليه اللي وراها. صيد بنتك النهارده وصل لحد المدريلي. ايه ايه؟ وخالد ابني ده هو البرنجي. ايوه طبعا، بس لو يطوعني ويشد حلو شويه. انتوا ناسين صابر ولا ايه؟ ده هو اللي شايل البطار. سامع مرات ابوك بتحاملك ازاي؟ اهي طلعتك الكل في الكل. طبعا يا ابو الشيخ ابراهيم، مش ابن جوزي يعني زي ابنك. ايوه، هنفضل كده كل واحد ينفخ في التاني لحد ما المعازيم تنفض والصوان ينهد. يلا يا اولاد قوموا غيروا هدومكم بسرعه، لسه هنعدي على بيت العمده نجيب ام كلثوم من هناك، ما فيش وقت. وانا حضر غداها تاخدوه معاكم عشان تاكلوا في السك. بلاش، انا هشتري لها حاجه خفيفه تاكلها. ليله الانشاد لازم المعده ما تبقاش مليانه. مدي شويه يا ام كلثوم، انت سبب الكربه اللي احنا فيها دي. بس بصراحه لما بسمع الشيخ ابو العيله بنسى الدنيا، بحس حلو قوي. طبعا يا بنتي هو في زي الشيخ ابو العيله، بس برضه مش عايزك تطولي بيت العمده، لا جماعته يتضايقوا. يا ابو عزيزه صاحبتي، وهي اللي بتشيع لك دي معانا اهو. اتفهم شويه يابا، انا في قلب قوي. اشيل يا خالد، دي القطر هيفوتنا. مساء الخير يا ام خالد. مساء الخير يا استاذ اسماعيل. الشيخ ابراهيم موجود؟ لا يا اخويا، خرجوا بعد الغدا طوال، عندهم ليله. نواحينا هنا؟ لا، نواحي طلخ، بلد اسمها دريه. وهيعوجوا هناك باذن الله، بكره الصبح يكونوا هنا. وانا هصبر للصبح. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين، الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.